إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجة شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن هديتنا ورزقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وفي وقت طيب مبارك فيه تتنزل نفحات ربنا، وفي يوم مبارك هو يوم الجمعة أفضل أيام الله، وفي شهر حرام هو شهر رجب الفرد، نحييكم وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، ها هو موسم الطاعات والعبادات أقبل، تتنزل فيه النفحات من رب البريات. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. شمروا إخوة الإيمان عن سواعد الجد والاجتهاد، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فالسعيد من وفقه ربه تبارك وتعالى في اغتنام هذه الأيام بالعبادات استعدادا لشهر البر والخيرات. فاللهم يا ربنا بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، في الحديث النبوي الشريف، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فهيا بنا إخوة الإيمان إلى خير الذكر وأطيب الكلم، القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة طيبة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم من سورة البقرة، بدءا من الآية 92 وحتى الآية 105 من السورة المباركة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت التلاوة خير استهلال لصلاة الفجر والتي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، يقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ونحن الآن إخوة الإيمان في وقت طيب مبارك، هو الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل ربنا جل شأنه تنزلا يليق بذاته إلى سماء الدنيا فينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من كذا هل من كذا حتى مطلع الفجر؟ فحري بنا إخوة الإيمان أن نتوسل إلى الله تعالى بالدعاء، فالدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. ونحن نسألك يا ربنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن ربنا تبارك وتعالى بميلاد فجر يوم جديد إن شاء الله، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصارنا واحفظ يا ربي أمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا رب. عجبا رب العباد ورب لا ينسى والله من فوق السماء يراك والله من فوق السماء ربك إن أردت نجاته واكتب سطور العفو من تقواك. ما أحلم الله العظيم. ما أحلم الله العظيم على الورى يحنو ويستجيب دعاءك والله يا رب الخلائق كلها والله يا رب الخلائق كلها أمهلت قلبي من ثنا ما كان يعجز ربنا حال بنا ما كان يعجز ربنا حال بنا وقرأ كتاب الحق من مولاك يا من ينجينا يا ربنا إلا أنت من يهدينا سبل السلام بجنة من يهدينا سبل السلام بجنة عرض السماء وحسبنا رؤياك ربي ومن ملك الفؤاد وخالقي هبنا كتاب العفو يوم لقاك ربي ومن

خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. رفع النداء أيها الأحباب الكرام من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على هواء إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، ما أعظم الفجر، فسنته خير من الدنيا وما فيها، وفريضته تجعلك في ذمة الله، وقرآنه، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخي المسلم، هل تعلم أن أهل الفجر لهم وعد صادق بأن يروا ربهم يوم القيامة؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. من فضائل الفجر، إخوة الإيمان، هذا الوعد النبوي: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي الصبح والعصر. ومن فضائل الفجر أيضا أن من صلى الفجر يكون ويصبح في حفظ الله ورعايته. في الحديث الشريف: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. ومن فضائل الفجر، إخوة الإيمان، النور التام للمؤمن يوم القيامة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيضا من فضائل الفجر اجتماع الملائكة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فقم أخي المسلم وانهض من فراشك الآن وتوضأ واذهب إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة الله، واعلم أن أعظم الناس أجرا فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، حيث سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات